يا أهلا يا سيف، هل تعرف أن رئيس الإكوادور أعلن أمس الاثنين حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك السجون بعد هروب خوسيه ماسياس زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد؟ خبر خطير جدا بالإكوادور، وخصوصا رهام أنه اليوم أيضا تم خطف عناصر من الشرطة حسب آخر الأخبار الواردة من الدولة الأمريكية اللاتينية. لكن المفاجأة أيضا تصريحات تيري أونري لاعب الفرنسي يلي طلع مصاب بالاكتئاب، وكان له تصريحات محزنة جدا بالنسبة لمحبينه. الأخبار دي وغيرها معنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا ريهام محمود وسيف الدين والنوس. أهلا بي. باستمرار للتوتر والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وبعد الضربة الموجعة يلي طالت حزب الله باستهداف أحد القيادات بالجنوب، كشف مصدران لوكالة رويترز اليوم عن مقتل 3 أعضاء من الحزب بغارة استهدفت سيارتهم، لكنهما لم يحددا هوية القتلى بحسب رويترز. والضربة يعتبر بتأتي بعد يوم واحد من استهداف القيادي في الحزب وسام حسن الطويل بغارة من مسيرة إسرائيلية شكلت إحدى أكثر الضربات إيلاما للحزب خلال عملياته في جنوب البلاد حتى الآن، من حيث رتبة الشخص المستهدف وطريقة استهدافه. فالطويل طبعا معروف بأنه مسؤول من وحدة الرضوان التي تضم النخبة بالحزب، لم يستهدف أثناء تنفيذ عملية ضد مواقع إسرائيلية كما حصل مع قتلى آخرين للحزب أو في منزل بإحدى القرى الحدودية يضم مقاتلين، إنما بقصف مباشر من مسيرة على سيارته في قلب بلدته بقضاء بنت جبيل. من ناحية أخرى كمان، الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء مقتل 4 من جنوده في غزة ليصل إجمالي خسائره البشرية في حربه على القطاع ل 182 جندي. الجيش الإسرائيلي يوم الثلاث قال إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 40 مقاتل فلسطيني ودهمت تجمعا للمسلحين وكشفت فتحات أنفاق خلال عمليات موسعة في خان يونس جنوب قطاع غزة. وتعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مرارا بمواصلة الحملة لحين تدمير حماس، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة أقرب حليف لبلاده وأيضا من زعماء عرب لتقليص الهجوم. والجيش الإسرائيلي ما استهدفش أمس بس قيادي حزب الله الطويل، إنما كمان أعلن قتل مسؤول في حماس في سوريا، فأعلن إنه قتل المسؤول اللي بيقف وراء الهجمات الصاروخية للحركة على إسرائيل. وأكد الجيش القضاء على حسن عكاشة في بيت جن الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والقريبة من مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، وقال في بيان إن عكاشة كان مسؤول عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة. الجيش أضاف كمان أنه منذ بداية الحرب وجه عكاشة خلايا إرهابية لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، وقلما تعلق إسرائيل على ضربات في سوريا، لكنها قالت مرارا أنها لن تسمح لإيران الداعمة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بترسيخ تواجدها هناك. Vitally important that we respect and follow international law. Humanitarian law, law of war as applicable. وأيضا بآخر التطورات المتعلقة بالحرب في غزة، ريهام، أنتوني بلينكين وصل إلى إسرائيل ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع زعماء إسرائيليين في مسعى طبعا للحيلولة دون توسع الحرب وتحولها إلى صراع إقليمي، في حين كما قلنا أعلن الجيش الإسرائيلي أن قتاله مع حماس سيستمر بشكل متواصل. بلينكين اللي وصل لإسرائيل قادما من السعودية بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي قال إنه بيعتقد إنه هناك فعلا فرصة حقيقية لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن عليهم أن يتخطوا هذه المرحلة الصعبة جدا. وأضاف أنه سيضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها في القطاع المحاصر. وعن الوضع في الإكوادور أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبو حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك السجون بعد هروب خوسيه ماسياس زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون. وقال الرئيس في منشور على إنستغرام: لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلحة في عملياتها. طبعا تجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد بما في ذلك داخل السجون. وكان متحدث باسم الحكومة الإكوادورية رجح يوم الاثنين أن يكون زعيم عصابة لوس تشونيريوس النافذة فر من السجن غدات إعلان السلطات أنها فقدت أثر خوسيه ماسياس الملقب بفيتو وإطلاق عملية بحث عنه. وقال المتحدث باسم الحكومة روبرتو إيزوريتا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن فيتو البالغ 44 عام فر قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن وتم نشر أكبر عدد من القوات للعثور عليه. وإيزوريتا أعرب كمان عن أسفه لمستوى انتشار الجماعات الإجرامية والفشل نظام السجون في الإكوادور. والإكوادور مستمعين واقعة بين أكبر دولتين منتجتين للكوكايين هما كولومبيا والبيرو، وقد شهدت أعمال عنف في السنوات الأخيرة مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية لبسط سيطرتها على البلاد. ونيجي لختام النشرة وخبر الرياضة المفضل ليك. نعم. واللي فيه أقر مهاجم منتخب فرنسا السابق والمدرب الحالي لمنتخب فرنسا مدون 21 عام لكرة القدم تيري هنري بأنه عانى من الاكتئاب خلال مسيرته الكروية، وهو شعور بيربطه بطفولته وعانى منه مجددا لما كان بيدرب في كندا خلال جائحة كورونا. وقال أنري البالغ 46 عام والفايز بمونديال 98 مع فرنسا خلال مقابلة باللغة الإنجليزية من بودكاست يوميات الرئيس التنفيذي نشرت الاثنين: لقد كذبت لفترة طويلة جدا لأن المجتمع لم يكن مستعدا لسماع ما يجب أن أقوله. وأكد أفضل هداف في تاريخ أرسنال الإنجليزي أن هذه المشكلة رافقته طوال السنوات التي تألق خلالها داخل المستطير الأخضر من دون أن يشعر بذلك. وتابع هنري وقال أنه طوال مسيرته ومنذ ولادته كان مكتئب، وتساءل ويعني تساءل في البودكاست إيه ده؟ خليني أنا أقوله. هل كنت أعرف ذلك؟ غير. طيب خليني أنا أقوله إذا بدك. وتابع أنري خلال البودكاست بالقول: طوال مسيرتي ومنذ ولادتي لابد أنني كنت مكتئب، وتساءل هل كنت أعرف ذلك؟ وأجاب بنفسه: لا. هل فعلت أي شيء للتعافي؟ وقال أيضا: لا، لكنني تكيفت مع طريقة معينة للحياة. ووضع هنري حدا لمسيرته الكروية في عام 2014 ليجد أيقونة أرسنال السابق نفسه في كندا بعيدا عن أبنائه الذين لم يغادروا القارة الأوروبية لمدة عام في ذروة الأزمة الصحية أثناء تدريبه مونترال إمباكت. وأقر تيري أونري مهاجم الديوك السابق أنه كان يبكي كل يوم تقريبا من دون سبب، وأن الدموع انهمرت من تلقاء نفسها، وتساءل أيضا لماذا، وأجاب بنفسه: لا أعرف، لكن ربما كانت هناك لفترة طويلة جدا. وهنري في آخر لقاء ربط هشاشته العقلية بطفولته وبحثه المستمر عن اعتراف من والده بموهبته اللي غالبا ما كان بينتقده. ويقول: عندما كنت صغيرا كان الناس يقولون لي دائما أنت لم تقم بعمل جيد، من الواضح أنه عندما تسمع ذلك في كثير من الأحيان أكثر من أي شيء آخر فإن هذا هو ما سيظل عالقا في ذهنك. مظبوط، لازم اليوم نشجع أطفالنا على أي نشاط وموهبة إن كانوا يحبونها. وهذا مثال وأيقونة من أيقونات كرة القدم يتحدث عن تجربته بعد 44 عام، يعني وصل لي 44 عام وأيضا مسيرة طويلة في عالم كرة القدم، وطفولته ما زالت مؤثرة على عقليته. أعتقد وصلنا لآخر البودكاست، ودي كانت آخر أخبارنا، فتابعونا بكرة في نفس الميعاد في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم أنا ريهام محمود وسيف الدين ونوس. إلى اللقاء.